يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في آيات وفي آيات أخرى يخاطب الناس جميعا مؤمنهم وكافره رجالهم ونساءهم جنهم وإنسهم. يقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. فأنت يا عبد الله من الناس وهكذا المرأة من الناس وهكذا الجن من الناس. الناس قسمان، ناس من ذرية آدم وناس من ذرية الشيطان وهم الجن فيهم الكافر والمسلم كما قال تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراقا قددا هكذا أخبر الله عنه. وأنا منا المسلمون ومنا قاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما قاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قد أنزل الله في فريقين سورة الرحمن وقال بعد كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدما قال في أولها خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ثم ذكر بعد ذلك الآيات. فالجن والإنس مسؤولون مخلوق للعبادة ويقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي طاعة الله ورسوله وهي توحيده والإخلاص له وهي ترك النواهي وفعل الأوامر هذه العبادة تتضمن محبة الرب والإخلاص له وتوحيده بالعبادة وإفراده بها وطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. هذه العبادة التي خلقنا لها الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس أن يعبدون. المعنى ليذلوا لعظمتي وليؤدوا حقي فعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله. وسمى الله طاعة عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع والمحبة فلهذا قيل لها عبادة. المعنى ليطيعوني بتذلل وخضوع وانكسار ومحبة وإخلاص فعليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك وأن تنظر هل أديت هذا الواجب هل جاهدت نفسك فعبدت الله وحده وأطعت أوامره وتركت نواهيه ووقفت عند الحدود التي حدها في الأوامر والنواهي. حاسب نفسك وعند المحاسبة تعرف أنك مقصر وأن عليك ملاحظات وأن الواجب عليك أن تتدارك ما فرطت فيه بالتوبة الصادقة والعمل الصالح حتى تلقى ربك. يقول الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وتطلبون نزلا من غفور. ويقول في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا. هاتان الآيتان تدلان على أنه لا بد من الاستقامة. وسبحان فلذلك فادعوا واستقم. فلذلك فادعوا واستقم لا بد من الاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك لا بد من الاستقامة. تطيع ثم تعصي ما يصلح. تسلم ثم تكفر ما يصلح. لا بد أن تستقيم على الإسلام والطاعة أبدا حتى الموت. ومتى فرطت وغيرت فلا بد من التوبة والرجوع إلى الحق. والاستقامة معناها الثبات والاستمرار على الحق والبقاء عليه حتى تلقى ربك بالموت. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. سمعت قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلى عبد الله وعلى أمة الله ثبات الحق والاستقامة عليه بتوحيد الله والإخلاص له في جميع العبادات وطاعة الأوامر من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة رحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدق حديث بر الوالدين وغير ذلك مع ترك المحارم التي أعظمها وأشدها الشرك بالله ثم المعاصي الأخرى من قتل وغير ذلك. فلا بد أن تستقيم على فعل الأوامر طاعة لله وتعظيما له ورغبة فيما عنده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. ولا بد أيضا من صبر على ترك المحارم ترك ما نهى الله عنه من الشرك والمعاصي من العقوق للوالدين وحبيهما قتل الناس بغير حق ظلم الناس في أنفسهم أو في أموالهم أو أعراضهم أكل الربا أكل مال اليتيم الزنا شرب المسكر إلى غير هذا من المعاصي. لا بد أن تحاسب نفسك في فعل الأوامر رغبة فيما عند الله طلب مرضاته وخوفا من عقابه. ولا بد أن تحاسب نفسك في ترك المعاصي كلها أبدا حتى تلقى ربك. ولا بد من جهاد للنفس وصبر. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله وعدك أن يهديك إذا جاهدت نفسك وجاهدت شيطانك وجاهدت جلساء السوء وجاهدت الشيطان جهاد مطلق. والذين جاهدوا فينا أطلق ليشمل جهاد النفس جهاد الشيطان جهاد نساء السوء جهاد أهل المعاصي جهاد الكفار بالجهاد في سبيل الله كله داخل الجهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وعدهم الله بالهداية إلى سبيل الحق. ويقول سبحانه ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. ويقول واصبروا إن الله مع الصابرين يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته وعلى المصائب لا بد من صبر. ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا بد من صبر على طاعة الله ولا بد من صبر على محارم الله ولا بد من صبر عن المعاصي والمناهي. الصبر أنواع ثلاثة كلها مطلوبة كلها داخلة في قوله اصبروا إن الله مع الصابرين وفي قوله واصبروا ما صبرك إلا بالله وفي قوله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر الأول الصبر على طاعة الله على توحيد الله والإخلاص له الصبر على إقام الصلاة والمحافظة عليها الجماعة في مساجد الله، والمرأة تقيمها في البيت وتحافظ عليها في وقتها، الصبر على أداء الزكاة، الصبر على صيام رمضان، الصبر على الحج مرة في العمر إذا استطعت، الصبر على بر الوالدين، صلة الرحم، الصبر على حفظ اللسان عن محارم الله وحفظ الجوارح، صونها وتصبر، هكذا الصبر على بقية الأوامر لا بد من الصبر، ولا بد من الصبر عند المصائب من فقر أو مرض أو غير ذلك من المصائب، لا بد أن تصبر، لا تجزع ولا تفعل خلاف ما أمر الله، إذا صبرت وصبت لا تجزع ولا تقدم على ما حرم الله، بل عليك أن تتحمل هذه المصيبة إن كان موت قريب. إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، اللهم آجلني في المصيبة وآخذ خيرا منها، مرض تسأل الله الشفاء والعافية، لا بأس أن تعالج، لا تجزع ولا تحمش وجها ولا تشق ثوبا ولا تدعو بكلام لا ينبغي ولا تنوح إلى غير هذا، لا بد من الصبر من المصائب. فإذا كانت مصيبة في تلف مال صبرت أيضا، سألت الله العوض والخلف، فالمؤمن يلزمه أن يؤدي أمر الله على الوجه الذي شرعه الله عن صبر وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله وحذر من العقاب، سواء كان رجل أو امرأة لا بد من هذا، والكافر لا بد أن يسلم، يجب عليه أن يسلم وأن يتقي الله وأن يدع دينه الباطل وأن يقبل على دين الله بالإخلاص لله واتباع شريعته التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ولا بد أن يتوب عما سلف، والعاصي كذلك لا بد أن يصبر عن المعاصي، لا بد أن يتوب إلى الله منها، لا بد أن يبغى منها ويندم على ما مضى، لا بد أن يجزم ويصبر على عدم العودة، يجزم جزما صحيحا أنه لا يعود، يعزم عزما صادقا أنه لا يعود في المعصية. ويجب على المسلمين التواصي بذلك والتناصح، والمسلمون شيء واحد، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لا بد من صبر تواصي تناصح، ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الجميع، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جمع الله الدين في هذه الصفات الأربع، وأخبر أن الناس في خسران، الناس كلهم في خسران، وأقسم على هذا، حلف على هذا سبحانه في العصر والزمان الليل والنهار، قال لهما العصران، فقال هو العصر يعني والزمان كله، إن رسالة الخسر، والله سبحانه يقسم من خلقه ما يشاء، لا حرج ولا تحجر عليه جل وعلا، وسبحانه يفعل ما يشاء ويقسم بما يشاء من عباده ومخلوقاته، إن ربك فعال لما يريد، لا أحد يتحجر عليه، ولهذا أقسم بالسماء ذات البروج وبالطور الليل إذا يغشى والشمس وضحاها والضحى إلى غير ذلك، ومن هذا قوله العصر، في مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق لا يعبد سبحانه وتعالى، فلهذا أقسم بها جل وعلا. أما المخلوق فليس له يقسم إلا بالله، العبد ليس له يحلف إلا بالله، ليس له يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا رأس فلان ولا شرف فلان ولا بأبيه ولا بأمه، لا لا يحلف إلا بالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت، ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير بشيء من الله فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. المخلوق ليس له يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا. فأنت يا عبد الله عليك هذه الخصال الأربع: الإيمان والعمل والتواصي بالحق والتواصي. كل إنسان من رجل وامرأة جميع الناس عليهم هذه الصفات الأربع، وبذلك يربحون ويسعدون في الدنيا والآخرة. فالإيمان بالله ورسوله ويتضمن توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وحقه على عباده والإيمان بأنه رب العالمين وخالقهم وإلههم الحق والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وأنه عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله. كل داخل في الإيمان، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون من أمر الآخرة والجنة والنار والرسل وغير ذلك. ثم العمل، قال وعملوا الصالحات، يعني يعمل بمقتضى الإيمان ما أوجب الله عليه ويد ما حرم الله عليه، يصلي كما أمر الله، يزكي كما أمر الله، يصوم كما أمر الله، يحج كما أمر الله إلى غيرها. هذا من وعمل الصالحات، ويدخل في ذلك الكف عما حرم الله. الثاني له تواصي بالحق، تناصح، تعاون به التقوى. مع إيمانك وعملك لا بد من التواصي، والتواصي من العمل ومن الإيمان، لكن نبه الله عنه ليضع بشأنه، وإنه هو داخل بالإيمان وداخل بالعمل الصالح التواصي بالحق، لكن خصه الله بالذكر ليعرف العبد منزلته وأن منزلته عظيمة. لا بد من تواصي وتلاصف. الرابع، خصله الرابعة، التواصي بالصبر. لا بد من صبر، لا بد من التواصي بالصبر في أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله. فعلى مدير الشرطة، على القاضي، رئيس المحكمة، الأمير، السلطان، عليه يتقي الله لمن تحتين إذا بذي الحق والإلزام بالحق وتفقد من تحت يده حتى يلتزموا الحق. هم مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول رعيه، مسؤول عن هؤلاء اللي تحت يده حتى يستقيموا حتى يؤدوا ما وجب الله عليهم وما لهم من حق لولاة الأمور وللمسلمين بأمانة وإخلاص وصدق، لا باللعب والهوى ولا بالخيانة والنفاق. لا بد أن يتقوا الله وأن يؤدوا واجبهم بكل إخلاص. هذا واجب الجندي، واجب كل عامل أن يؤدي ما عليه بإخلاص وصدق واستكمال لما يجب، وليس له أن يخون الله ورسوله، ليس له أن يتساهل، ليس له أن يظلم. لا بد أن يؤدي الحق بكل إخلاص وكل صدق وبكل أمان، وأن يحذر الظلم أو الخيانة أو الغش في جميع أعماله. هو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول. فيقول الله جل وعلا: إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. فيقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم عامون. فالجندي مسؤول والولي مسؤول والأمير مسؤول والسلطان مسؤول والزوج مسؤول والزوجة مسؤولة والأم مسؤول والولد مسؤول، كل مسؤول. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعية. فالإمام هو السلطان راعي مسؤول رعية، هل أدى حق الله؟ هل نصح لها؟ هل أدى واجبها؟ والرجل راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته مع زوجته وأهل بيته، هل أدى حق الله؟ هل ألزمهم بطاعة الله؟ هل كفاهم عن محارم الله؟ إلى غير ذلك. والمرأة راعية في بيت زوجها، أيضا راعية مسؤولة عن أولاده وعن بيته، هل أدت الحق أو خانت؟ والخادم راعي في مال سيد مسوى الرعية، هادف سواء كان رقيق أو أجيب مسؤول، هل أدى الحق أو ما أدى الحق، هل خان وغش أم نصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غشنا فليس منا. فأنت يا عبد الله أيها الجندي عليك تقوى الله، وأنت يا عبد الله أيها القاضي أيها الأمر المعروف أيها الناهي عن المنكر أيها الداعي إلى الله أيها البائع والمشتري إلى غير ذلك، كلهم عليهم تقوى الله في واجبه وفي أعماله. فالجندي يتولى أمور المسلمين، فليتقي الله فيه وليؤدي الحق وليحذر من الظلم والغش والخيانة، يلزم الأوامر يتقي الله فيها حتى ينفذها على وجه المطلوب الذي ليس فيه غضب لله ولا ظلم للعباد، سواء كان في الغيبة أو في الشهادة أو يراقب فهو عند غيبة رحم الله عليه رقيب، الله رقيب على الجميع، فلا بد من أداء الواجب على وجه المسلم. في الحديث الصحيح أن أنه قال: اثنتان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأن البقر يرضي بها الناس. قال جمع من العلم: يدخل في ذلك رجال الشرطة ورجال المرور ورجال الأعمال الأخرى من جهة الدولة أو من جهة غيرها، إذا ظلموا الناس وتعدوا عليهم بسبب ما خولوا من الولاية والوظيفة. والصف الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فوصلن كاسيات الأخت النائلة لا يدخلن الجنة ولا يذبحن. هذا من صفات النبي رواه مسلم الصحيح. فليحذر هو الرجل ان يكون من هؤلاء، وليحذر ان تكون امراته من هؤلاء النسوة او اخته او بنته او غيره. فليتق الله في نفسه ومن تحت يده. فليحذر ان يكون جنديا يستحق النار لتفريطه وخيانته وظلمه للناس، وليتق الله في تنفيذ الأوامر على النصح والصدق وتحري الحق وتحري العدالة والحذر من الظلم أينما كنت عند الناس وفي غيبة الناس. الله معك بعلمه واطلاعه أينما كنت. وهو سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو رابعهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء. هو الله معنا، هو فوق العرش جل وعلا، فوق العرش فوق جميع الخلق، لكن معنا بعلمه واطلاعه علينا لا يخفى عليه خافي سبحانه وتعالى، يعلم قائلة الأذين وما تخفى الصدور. الله معنا. يقول الله جل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر: لا تحزن إن الله معك. وما في الغار والله فوق العرش ومعه بعلمه وكلاءته أعمى الكفار عنهم حتى ما رأوه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتق الله وعامل الله بالصدق والاستقامة على الحق والنصر لله ولعباده، وابذل وسعك في تحري الحق وفي تحري العدالة وفي عدم الظلم، لا لصغير ولا كبير ولا ضعيف ولا قوي، عليك ان تحرى العداله وتنفيذ الاوامر بالدقه من دون خيانه ولا ظلم ولا طلب للرشوه. لا احذر، افعلها لله، تتقي الله وتؤدي حقك ترجو وجه الله، ترجو ما عند الله، لا تخشى في الله لومه لائم، ولا تدع الحق من أجل فلان أو فلان أو رشوة، ولا تظلم من أجل فلان أو فلان أو رشوة، ولكن تتحرى الحق والسوء مع الحق، مع الضعيف ومع الكبير والقوي، مع الرجل ومع المرأة، ومع الغريب ومع المواطن، تتقي الله في الجميع في قولك وفي عينك ورأيك وفي عملك وفي دلالتك وفي كل شيء. تتقي الله في إرشادك في غيرك في أدعك له في نصيحتك في غير ذلك بعينك ولسانك وعملك تعدل في هذا. تتقي الله في هذا مع جميع المسلمين وغيرهم ممن قد يقع تحت يدك من غير المسلمين. تتقي الله في الجميع وتنفذ الأوامر بكل دقة وعناية ترجو ثواب الله وتخشى عقابه ولا تخاف الله لوم تلائم ولا ترجو من أحد جزاء ولا شكورا. تخاف الله وتراقبه وتعرف أنك مؤتمن وأن عليك تنفيذ الأمانة بكل دقة وبكل عناية وبكل إخلاص. والله سائلك عما ولاك كما أنه سائل رئيسك ومن فوقه هو السلطان كلهم مسؤولون عما استرعى. هل أدوا الحق؟ هل نصحوا لله ولعباده؟ أو جاملوا وداهنوا؟ كلهم مسؤولون وأنت واحد منهم وكل واحد منا مسؤول الناصح والمنصوح والواعظ والموعوظ والقاضي والمحكوم عليه والأمير والمأمور كلهم مسؤولون. يقول سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل مسؤول فليعد الجواب. كل منا مسؤول فعليه يعد الجواب أولا في القبر وثاني يوم القيامة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل والصلاح في القول والعمل. ووصيكم في ختام كلمتي أوصيكم جميعا بتقوى الله مرة أخرى وبالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوة القرآن وتدبره في الأوقات المناسبة وحفظه إذا تيسر وما تيسر منه كما أوصيكم بالكتب الجيدة كتب العقيدة كتب الحديث الشريف ولو صغيرة تحفظونها مثل ثلاثة الأصول كتاب التوحيد كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه عقيدة الواسطية يحفظها الإنسان مع حفظه لكتاب الله مثل 40 نووية وتكلمة الرجل وحديث الحديث الجيدة من دوافع الكلم مثل عمدة الحديث سيحفظها في بيته خذه المرام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.